Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala jami'i al-mushtaqin wa hamdalah. قلنا المعروف المشهور بين عامة المسلمين قديما وحديثا جواز النظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها وقد وردت في ذلك روايات. قبل الورود في الروايات وقبل الورود في هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن النظر إلى الأجنبية غير جائز على ما هو المعروف المشهور مطلقا، سواء في الوجه أو في غير الوجه، بل في بعض الروايات لا يجوز النظر إلى ظاهر الجسم بحيث يبدو للإنسان مثلا مواطن البدن، مواضع البدن. وفي بعض الروايات من تأمل خلف امرأة حتى يبدو له حجم عظامها فقد أخطأ، جعله من المفترات أو المفترات. فهل المراد بالإفطار إفطار من الصوم أو المراد به معنى آخر؟ الآن ليس غرضنا الدخول في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه بالنسبة إلى المرأة هل يجوز لها كشف الوجه أم لا فيه خلاف، ونتعرض هناك إن شاء الله أنه ينبغي أن يعرف أن لا ملازمة بين الحكمين. يمكننا أن نلتزم بأن المرأة يجوز له كشف الوجه، لكن لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها. حكم المرأة شيء وحكم الرجل شيء آخر. كشف الوجه للمرأة ليس معناه جواز النظر للرجل، بل نلتزم بكلا الأمرين، لا يجوز للرجل النظر إلى المرأة، ولكن في نفس الوقت يجوز للمرأة كشف الوجه. فالملازمة بينهم ملازمة ابتداء يتصور الإنسان، ملازمة عرفية بدوية إن صح التعبير. أقول لها نظير المسائل يجوز النظر لها بطبع يعني مثل المحارم يجوز لها النظر، لكن يجوز باصطلاح كشف الوجه، لكن لا يجوز مثلا غير كذا. لا مشكلة بينهم، يعني النظر بشهوة. أقول يجوز لها المحارم يجوز، يعني بعبارة أخرى مثلا يمكن أن يلتزم بأنه بالحج مثلا، بالحج أنه كاشف الوجه، لكن مثلا ما يجوز النظر إليه أولا في الحج، هناك حتى كاشفة الوجه محل تأمل إن شاء الله في محله. على عين لا ملازمة بين الأمرين، حكمان مستقلان. نعم نتصور ابتداء ملازمة بينهما، ملازمة من جهة أنه ما دام يجوز لها كشف الوجه فالنظر جائز، وفي الإنصاف حكمان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر. وكذلك بالنسبة إلى أفرضوا مثلا بدنها ولو مع الثياب، كما في هذه الرواية بإن كان ضعيف السند، من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها فقد أفطر، مع أنه لا إشكال في جواز الخروج لها. ونعم استظهر جملة من علماء السنة، سيأتي الكلام فيه مفصلا في الأخبار، الملازمة بينهما، أنه إذا جاز كشف الوجه يجوز النظر أيضا إلى الوجه. ولكن المعروف المشهور كما سأتي إن شاء الله تعالى، وهذه الرواية أيضا معتبرة، النظر سهم من سهام إبليس مسموم، ليس المراد بأن النظر سهم مسموم النظر إلى المواطن المحرم كشفها. وحتى هذه القضية المعروفة في النظر التي رواها السنة الشيعة، أن امرأة خثعمية جاءت إلى رسول الله تسأله عن مسألة، فكان معه فضل ابن عباس أخو عبد الله بن عباس، فجعل ينظر إليها وجعل النبي يصرف وجهه عنها، فلم يأمر المرأة بالتستر وإنما أمر الفاضل بال في الحج وفي غير الحج لا فرق في ذلك. ظاهرا قبل الحج كان إن أبي أدركه حج وهو شيخ كبير وكان الفاضل رديفه على الناقل أسعني حتى لو ظلمه في الحج. فالنبي لم يأمرها بستر الوجه وإنما أمر الفاضل بغض النظر. وظاهر الآية المباركة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أيضا كذلك، المراد من غض البصر يعني الشيء موجود لكن لا ينظر إليه، مو أنه الوجه غير موجود ولا ينظر إليه، ما هذا معنى الوجه غير موجود غير مكشوف لا ينظر إليه، ما هذا معنى؟ سيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك. فهنا حكمان مستقلان، أحدهما جواز النظر، حرمة النظر إلى الأجنبية، وسيأتي أنه يمكننا الالتزام بذلك مطلقا حتى بلا ريب إلا في النظرة الأولى غير الاختيارية. ومسألة كشف الوجه للمرأة، وسيأتي أنه يمكننا الالتزام بجواز كشف الوجه لكن لا يجوز النظر. ملازمة بين الأمرين لا توجد إلا ابتداء إنسان يتصور بينهما ملازمة، إلا واقعا لا ملازمة بينهما. ثم بالنسبة إلى حكم النظر قطعا دل الاستثناء على أنه للمرأة التي يريد زواجها يريد الزواج منها يجوز له النظر، لكن هل هذا الدليل يدل على جواز كشف المرأة مثلا عن شعرها عن بدنها أم لا؟ لم أجد هنا في كلمات الأصحاب من تنبه إلى هذه النقطة، أن جواز النظر معناه جواز الكشف، يمكن أن يستظهر هذا المعنى الذي تعرض له الأصحاب جواز النظر، ويستفاد بالملازم من كلماتهم لا بالتصريح بجواز الكشف. فإذا قلنا يجوز للرجل النظر إلى شعر المرأة التي يريد التزويج بها، فهل يجوز للمرأة أيضا أن تكشف شعرها أمامه؟ الكلام في الكشف بلي أم لا يجوز ذلك؟ الذي يبدو من عبارات الأصحاب كأنما ولو إشعارا لا تصريحا وجود الملازمة بينهما، ولكن سيأت الكلام في ذلك أن هذه الملازمة تامة أم لا. كيف ما كان فينبغي أن يعرف أن الكلام الآن مبني على حرمة النظر إلى الأجنبية حتى إلى وجهها، و أما إذا فرضنا جواز النظر ابتداء إلى الأجنبية في وجهها وفي يديها خب بعد يبقى هذا الاستثناء شبه لغو ليس استثناء، خب هو ابتداء هم يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، فكيف بحالة الزواج وفي إرادة الشراء؟ فلذا ينبغي أن يعرف أولا ما هو المحرم وثانيا ما هو المستثنى. فتارة بإمكاننا أن نقول أن النظر الاختياري إلى وجه المرأة حتى ولو أجزنا كشف الوجه لها، النظر الاختياري مطلقا لا يجوز كما قيل وهو المشهور لعله، وإما أن نقول النظر الاختياري الأول جائز الثاني ممنوعون. فحينئذ إذا أردنا الاستثناء نقول نسبة إلى المرأة التي يريد التزويج بها النظر جائز في خلاف القاعدة العامة، أو بالنسبة إليها النظر بعد النظر والتكرار النظر جائز، أو نريد أن نقول بالنسبة إلى الأجنبية النظر بريبة لا يجوز أما بلا ريبة جائز، أما في صورة الزواج حتى بريبة جائز، فلا بد أن يكون نقطة الاستثناء. أو نقول أن جواز النظر إلى خصوص الوجه واليدين، وأما في حالة الزواج يشمل مثلا الشعر والعنق والصدر، بل من الغريب من صاحب الجواهر إنصافا استغراب الشيخ الأعظم الأنصاري في محله يستغرب من الشيخ صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يقول جميع بدنها إلا العورة وعارية، لا أدري أنه يلتزم بهذا الكلام في الخارج، كلام غريب صدر منه ومصر عليه. بلي تلبس ثوب، يقول آريه بلي لا ثوب علي ثوب علي لا تحكي تمام البشر عجيب أقول بينهما. على اینکه به مکان صاحب الجواهر من بین اصحابنا قدس الله نفسه شد الى القول به انه یجوز النظر الى جمیع جسدها عدل عوره و یجوز النظر الیها آریته. ما افاده بود انصافا الشیخ الانصاری استغرب منه کثیرا من هذا الرأی و انصافا یوجب الغرابه، انصافا حقا یقال ما شرحت المطلق بعد على كيف ما كان فالذي موجود في باصطلاح كلمات الاصحاب ونقول ان هذا القائل موجود له ام لا. على كيف ما كان فينبغي ان يعرف اولا، ولكن مع الاسف صاحب العرف هنا ابتداء تعرض للمستثنى للاستثناء ويأتي الكلام في المستثنى من انه اصلا النظر جائز ام لا واي حد من النظر جائز، وكان مختل القاعدة أن يتعرض ابتداءا لحرمة النظر ثم لموارد الاستثناء. كيف ما كان وفاقا للماثن قدس الله نفسه نحن نتعرض للاستثناء أبدا. في هذه المسألة قلنا إجمالا أن المتعارف كان في ذاك الزمان كما سيأتي إن شاء الله كشف الوجه واليدين، وقد ورد النهي في القرآن الكريم عن النظر إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل، وقد طبقه رسول الله في هذه القضية المعروفة. الفضل بن العباس كان ينظر إلى تلك المرأة الأجنبية فصرف نظره عنها، لا أنه أمرها بالتستر، جاء أخذ بيده وصرف وجهه إلى جهة أخرى، يعني الأمر بالمعروف باليد إن صح التعبير مو بالكلام، حتى لا ينظر إليها كما سيأتي إن شاء الله هذه القضية في محل حلها. فالمستفاد اجمالا من النصوص ان النظر الى المرأة غير جائز، اجمالا هذا يستفاد من النصوص كما سياتي ان شاء الله. اسال نظرة ثانية ثالثة اولى اختيارية غير اختيارية ياتي الكلام فيه. كما انه من يتأمل السيرة التاريخية يجد بوضوح ان هناك كان فرق بين الحرائر والإماء، فالإماء حتى في السوق رؤوسها مكشفات يعني الشعر طالع، بل ولعل بعض الإماء إلى حد الصدر كان عاريا يبدو من الشواهد التاريخية، وكذلك بالنسبة إلى الساق. وأما بالنسبة إلى الحرائر فالمتعارف حتی قبل الإسلام كما شرحته سابقا أن ثياب المرأة تكون بهذه الصورة خصوصا في الجزيرة العربية، إزار تغطي المرأة به ما بين السرة إلى القدم تقريبا إلى حدود القدم كان يسمى إزار، ثم فوقه درع وهو ثوب يغطي من الكتف إلى القدم. بل المتعارف كان حسب الشواهد التاريخية هذا الدرع كان يغطي القدم ظهرا وبطنا، بل كانوا كن يرخين الدرع بحيث أن رسول الله لما منع على الإرخاء وأنه لا يجر في الأرض مثل لا تجر المرأة ذيلها في الأرض، فأم سلمة أو غيرها من أزواج النبي قالت أن النساء لا تقبل ذلك، فقال فإن أرخين فإلى شبر، يعني يبدو أن إرخاء الدرع كان أكثر من شبر ولا ندري كيف. ولعل هذا الشعر المعروف كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيولي إشارة إلى الواقع الاجتماعي المتعارف في ذات الزمان. فهذا كان يسمى درعا، وكان هناك خمار، والخمار عبارة عن مغنعة تقريبا تغطي المرأة في قبال العمامة للرجل، تغطي المرأة به شعرها، لكن ظاهرا أن الخمار كان على وراء الأذن بحيث أن الأذن والعنق كان خارجا من القناع خمار. فنزلت الآية المباركة فليضربن بخمرهن على جيوبهن، بحيث أن الخمار يشمل العنق والأذن. هذا كان الثوب المتعارف للمرأة حتى في بيتها، الثوب المتعارف. وأما عند الخروج من البيت فالمرأة كانت تلبس الجلباب، وموجود في بعض النصوص العربية القديمة شودر، أيضا شودر هو معرف كلمة شادر، يعني كانت ثوبا تغطي به تقريبا من رأسها إلى نصف بدنها حسب ما يبدو، وأن الجلباب ما كان غالبا يغطي جميع الجسد إلى النصف، لكن كان ثوبا واقعا مثل هذا الشادر، باعتبار أن المرأة كانت تغطي شعرها مثلا بالخمار وجسمها بالدرع، فيبقى ظواهر الأمر، فالظواهر تغطيه بالجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن. الآن كيف ما كان، فالجلباب كان عبارة عن الثوب الذي المرأة تلبسه في الخارج بأمام رجال أجانب، وأما مع المحارم وفي البيت حتى الخمار كان مستعمل عندهن متعارف. نعم الخمار تنزعه المرأة عند النوم، فإلا في الحالات العادية في البيت حتى هي تكون وعليها الخمار. إذا تصورنا هذا الواقع الاجتماعي، ولذا ورد في بعض الروايات والقواعد من النساء لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن، ورد التفسير أيخ جلبابهن، يعني لم يسمح للقواعد من النساء أن تكشف عن شعرها، تأملوا، إنما تلغي الجلباب الشادر بإصطلاح الإيراني، وأما الخمار فهي كانت تحتفظ به حتى في القواعد من النساء. هذا ما يستفاد من تفسير آية المباركة، ويأتي إن شاء الله شرح هذه الأمور في محله بيان الروايات وأسانيدها إن شاء الله. وكيف ما كان، فالذي نستطيع أن نفهم من مجموع الأمور أن هذا الوضع كان هو الوضع السائد آنذاك. وطبعا وردت الآية المباركة أيضا بغض النظر، ودلت السنة الشريفة النبوية قطعا على النظر سهم من سهام إبليس مسموم، شيطان مسموم، ولا ينظر الرجل الأجنبية. ثم ورد الترخيص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى بعض الموارد. الترخيص الوارد عن رسول الله ورد على ألسن مختلفة، منها ما جاء في صحيح مسلم وبه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله وقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له هل نظرت إليها؟ قال لا، قال فرجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. على صحة هذه الرواية موضع النظر خصوص الوجه، يعني الذي حث عليه رسول الله النظر إلى عينها وأن عينها حولا أم لا، وأما شعرها أو جسدها أو يدها أو رجلها أو ساقها، طبعا كل ذلك لا يستفاد من هذه الرواية، واكتفى مسلم في صحيح يبدو أصح رواية عندهم هذه الرواية. من جملة الروايات الواردة عندهم رواية يرويها مغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. والموجود في هذا الناس في سنن ابن ماجه أنه ذهب إلى أهل المرأة فقال إن الرسول رخص لي أن أنظر إليها، فأبى أبوها لم يقبل. يقول المغيرة، طبعا المغيرة بعد أمره أشهر من أن يذكر وأن يحتج بكلامه وبفعله، خصوصا في قضايا النساء معروفه، الشيخ العميني في الغدير يذكر بالمناسبة أنه كان أزنى الناس في الجاهلية، نستجيره بالله. عليك بما كان، فقال إن أبوها منع من ذلك ولم يقبل، فسمعت الفتاة وهي في خدرها فقالت إذا أجاز رسول الله النظر فلا مانع من ذلك. هذه الرواية على تقدير صحتها وهي غير صحيحة يستفاد منها أنه المرأة تلك فهمت الملازمة العرفية التي الآن شرحناها، بأنه إذا يجوز للرجل النظر فيجوز للمرأة الكشف، هذه الملازمة البديهية التي الآن ذكرت لكم. يستفاد من هذه الرواية أنها فهمت الملازمة، يعني إذا صح هذا الكلام أن الرسول للزوج للرجل أجاز النظر فلا بد أن يأذن للمرأة بالكشف، فيكون تخصيصا لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، لأن عندنا في المسألة آيتين، آية في باب النظر وآية في باب الستر، ولا يبدين زينتهن، ففهمت المرأة الملازمة بينهما من جواز النظر يجوز الكشف. أنا ما فهمت، أنا الحالة تقتضي ذلك، إذا هي في خدمة بعد شنو؟ أصبر. الدارس ولا أرسله بالروح. أصبر أصبر وصبر. لا لا. وعندهم رواية ثالثة، هذه الرواية تقريبا مؤيدة برواياتنا أيضا، يعني في شيء من كتبنا هذه الرواية أيضا موجودة، أوردها في المستدرك أيضا. حاصله أن الراوي هو جابر بن عبد الله الأنصاري، يروي عن رسول الله قال إذا باصطلاح إذا خطب أحدكم المرأة، لاحظوا، إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فيقول جابر أنا خطبت امرأة من الأنصار فتخبأت لها في بعض الناخل لها فرأيتها ما بإصطلاح ما يدعو إلى النكاح فخطبتها فيما بعد تزوجتها. يستفاد من هذا أنه لم يفهم الملازمة، يعني يستفاد من أنه الرسول أجاز له النظر مو أجاز لها كشف الوجه كشف البدن، فرق بين الأمرين. ولذا جابر بن عبد الله يقول تخبأت لها في بعض نخل لها فنظرت إليها. خب عادات شیعون تجربه جمعی بخالف سیدنا العادات شیعون و حکم و شرق شیعون الان لا ارید نتیجه، الان فقط غرضی العرضی هم بگن یعرف، لا ارید ان آخد نتیجه معین، الان غرضی عرض الروایات حتی اجواء المسئله تبدو. ثم الى صحت هذه الروایه روایت جابر و قلت لكم ان هذه الروایه موجوده في بعض مصادر، الان نسيت المصدر. الامام الصادق يقول ان ابي اتى جابرا فروى له هذه الروايه اذا خطب احدكم المرأة فقال جابر نعم انا سمعت ذلك من رسول الله فكنت اريد امراه فتخبأت لها. الان في متوننا هذه الروايه ايضا موجوده لكن بسند غير صحيح. ثم نفس التعبير الموجود في هذه الروايه اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها، يعني بعبارة أخرى إن استطاع مو أن المرأة تكشف عن وجهها وشعرها وبدنها بتعبير صاحب الجواهر قدس الله نفسه فينظر إليها. ولذا جابر فهم أن هذا الإذن تأملوا ترخيص في مسألة قوله تعالى يغضوا من أبصارهم، تخصيص استثناء، لا تخصيص لقوله تعالى لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، تخصيص لحرمة النظر لا تخصيص لوجوب الستر، وأن المرأة تستر بدنها. نعم الرجل إذا تخبأ بطريقة، طبعا في رواية المغيرة موجود بطريق آخر أنه تخبأ لها، لكن بطريق آخر موجود أنه سألها، سأل أباها فامتنع الأب، لكن الفتاة قبلت بذلك. على كيف ما كان هذه هي الروايات الموجودة عند العام، يعني الجو العام الموجود. طبعا في هذا الجو العام تعلمون جيدا لا يستفاد من هذا الجو العام في رواية الأنصار، خب معلوم القضية كان فقط في عينها، يعني مسألة الوجه. بالنسبة إلى قضية المغيرة كانت في خدرها وليس في التعبير موجود أنه ينظر إلى صدرها، أصلا هذه الحالة عند العرب في الإماء كانت زحمة فكيف بالحرائر والفتيات. وما ينقله جابر أنه تخبأ لها، أصلا قلت لكم المرأة في بيتها مع زوجها مع أبيها مع إخوانها كانت تلبس الخمار، وإنما تنزع الخمار فقط في حالات النوم إذا كان لها زوج مع زوجها، وإلا الخمار متعارف كان عندهم. والآن في النساء العربية هكذا في البيوت في خوزستان في غيره في نفس البيت تلبس الخمار، فالفارق ما بين البيت وخارج البيت كان بالجلباب لا بالخمار. بلي؟ إن شاء الله يأتي تفصيل البعث، الآن قررنا حكم الاستثناء. فلا يستفاد من هذه الروايات على طولها وتفصيلها. نعم موجود في رواية في كتاب الفردوس وهو من أضعف الكتب عند السنة إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها، طبعا ما موجود فلينظر، فليسأل عن شعرها كما يسأل عن جمالها فإن الشعر أحد الجمالين. طبعا هذا ما موجود في كتب المشهورة، في كتاب غير مشهور موجود. على كيف ما كان فجملة من هذه الروايات، أنا أقرأ بعض الروايات الموجودة عندهم، إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. تأملوا وإن كانت لا تعلم. خب بالقرائن الموجودة المراد من هذا السؤال السؤال إلى جسمها بصفة كلية ولو مع الثياب، والسؤال عن الوجه واليدين، وغايته المعاصم. المعاصم في اصطلاح العرب عبارة كانت عن الزح عن المعصم باعتبار السوار باصطلاح دستبند باصطلاح لبناني، و مفصل الرج باعتبار خرخار. المعاصم يراد به الموضعين فقط، موضع الخرخار وموضع بإنسان سوار. فغاية ما يبدو من المرأة مثلا في مثلا في مكان خالي مثلا في ذلك الزمان مثل النخ به تعبير جابر بن عبد الله، معاصمها وجهها يديها، و اما بقیه الجسم مسورتون، طبیعتا مسورتون. فالشيء الذي دلت عليه الروايات والاجواء العامه عند السنه، ولذا صرح غير واحد منهم بانه يجوز له النظر الى الوجه واليدين، هكذا صرحوا بذلك. بل صرح غير واحد منهم بشرط ان لا يكون النظر لعيبتين، قيدوا بان لا يكون لعيبتين. هذا ملخص ما كان عليه في اجواء المساله عند العامة، حتى نرى أن ما أفاده في الجواهر من التأمين هل كان أمرا متعارفا في ذلك الزمان أم لا. الجزء الرابع عشر أورد في الجزء الرابع عشر من الوسائل في أبواب المقدمات الباب 36 هذه الروايات. نحن نقرأ الروايات واحدة وباب واحدة، ثم بعد ذلك نأتي إلى كلمات الأصحاب، ثم بيان المختار إن شاء الله تعالى. نحن في المقدمة قلنا أن الشيخ الطوسي في التهذيب أورد غالبا في التهذيب رواة الكليني. من العجيب جدا لم أفهم إلى الآن وجها في هذه المسألة، الشيخ الكليني تقريبا أورد 5 أو 6 من الروايات وجملة منها صحيحة، الشيخ الطوسي لم ينقل ولا واحد منها. غريب جدا في غاية الغرابة. لا أدري إذا الشيخ الطوسي كان يستغني بغير كتاب الكافي، عجيب في هذا الباب. الآن الروايات الستة الأولى كلها من منفردات الكليني، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الجزء 14، وأستبعد لمناقشة في الأسانيد، أستبعد جدا، لأن المضمون موجود في روايات أخرى أوردها الشيخ الطوسي. لكن لم ينقل من كتاب الكافي لا أدري. وقد شرحت سابقا في بعض الأبحاث في بحث المشيخة أن الشيخ في مشيخة التهذيب يقول أوردت الروايات فيها مستقصى، يعني استقرأت جميع الروايات. خب هذا كتاب الكافي و امامه و لم يذكر ولا رواية من هذا الباب، غريب جدا. و استبعد له نظر في صحتها، استبعد جدا. الان كذا ما كان هذه الروايات التي اقرأها لكم موجودة في كتاب الكافي، لا في الفقيه موجودة ولا في كتاب التهذيب. في الفقيه اكتفى من كل الروايات برواية واحدة و رواية عبد الله بن سنان. نعم روايات اخر في كتاب التهذيب موجود، لكن رواية الكافي لماذا لا أتري؟ لا، احتمال استخفاف المضمون بالله بعيد كلام. الشيخ الروايات الأولى الشيخ الكليني رحمه الله بسند صحيح عن ابن أبي عمر عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، السند صحيح. قال سألته أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال عليه السلام نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن. هذا التعبير إنما يشتريها بأغلى الثمن جاء في رواياتنا في كتب العامة ما موجود، ولنا تعليق عليه إن شاء الله فيما بعد نتعرض. ثم هل هذه الرواية لها إصلاح؟ إجمالا نتكلم، يشمل مثلا جميع جسدها ولو عارية؟ إنصافا لا إطلاق له. أن الكلام بما أنه وارد في مقام توهم الحمر، بما أن النظر للمرأة محرمه، يسأل فالإمام يقول نعم جائز. فالكلام في أصل النظر ليس له إطلاق يشمل جميع البدن، وإلا إذا فرضنا له إطلاق يشمل جميع البدن فلماذا لا يشمل العورة؟ ما هي دليل؟ إذا كان الكلام في أن عورة المرأة حرام جميع بدنها حرام، لا تقول لا خصوصيته. إذا كان الكلام في أن له إطلاق حسب هذا الإطلاق المزعوم الذي تصوره في الجواهر لابد أن يشمل عورة أيضا. لا بس أنا مواطن جمال، مواطن جمال جسم يعني، لا مواطن جمال مستقبل حتى عرقا يعني، مواطن مواطن جمال عن المرأة لا أن يتزوج المرأة ينظر إليها. لا الإطلاق الإطلاق يشمل بكذا، ما هو مواطن جمال هنا بل مستقبل أيضا. فمواطن الجمال وين يعني؟ وين تحديدا؟ عموم الجسم يعني، يعني عموم الجسم يستثنى العورة؟ لا حتى العورة، ليش من يلتزم حتى العورة؟ لم يلتزم بأحد من المسلمين. يشتريها بأغلى ثمن، أن تشتري لك سلعة بأغلى ثمن مو ظهرا لبطن تقلبها؟ لا يشتريها مستقبل يعني، شنو الاستثناء؟ لا الجسم مو مستقبل عرفا واحدا والجسم في جمال استقباح من اين؟ العرف يستقبح ابدا، ما في شيء استقباح، استقباح في جميع الجسم موجود، لا بد في ذلك، في صدرها ثديها ايضا استقباح موجود. ثم هذه الروايه اصلا شرحت لكم بما انها في مقام توهم الحاضر، باعتبار أن النظر إلى المرأة محرمة، فسئل عن أصل النظر. وهذا إن صح التعبير عبارة أخرى عن عرض الروايات المروية عن رسول الله، لأنهم كانوا يبلغونه أن الرسول أجاز النظر للمرأة. وأنا قد بيّنت لكم مقدار الجواز لم ينقل حتى عن مثل مغيرة بن شعبة أنه نظر إلى جميع جسمها عارية. عرفت النقطة؟ جواز النظر كان إلى المقدار التي المرأة لا تكون في خدرها، وأما أنه إلى جميع جسدها قياسا على الأمة. الأمة هم يستريح الإنسان، هم ينظر لعورة سيأتي أبدا يطالع جسمها وشعرها وكذا أبدا. سيأتي إن شاء الله تعالى حتى بالقياس إلى الأمة، بالقياس إلى الأمة لم يلتزم بذلك، حتى بالنسبة إلى ساق فيها كلامه سيأتي إن شاء الله. حتى السنة عندهم إشكال، وإنما هناك ينقل عن بعض الصحابة كشف عن الساق بعضه بيعترض عليه، لا يجوز لك النظر إلى ساق الإمرأة الأم. الأم بالمقدار المكشوف وهو رأسها وشعرها وعنقها وقدمها، هذا المقدار يجوز النظر. وأما مطلقا حتى في الأم لم يلتزموا، فكيف بالحرة؟ هذا شيء يستقبحه أي عرف في ذلك الزمان قطعا وجزما بلا أي شبهة فيه، وأنه فيه إطلاقه. الرواية الثانية أيضا رواها ابن أبي عمير بسند صحيح عن جملة من الأصحاب: هشام ابن سالم، حماد ابن عثمان، حفص ابن البختري، كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. فالرواية قيدت النظر إلى الوجه باعتبار أن النظر إلى الوجه بذلك حرام، وإلى المعاصم يعني أزيد من اليدين، فوق اليدين بمقدار المعصم، وكذلك بالنسبة إلى مواضع الخلخال يعني مو بس القدم، فوق القدم المفصل. هذا المقدار الرواية دلت على الجواز، الوجه واليدين، لأنه إذا المعصم يجوز اليد بطريق أولى، اليدين وموضع الصغار، القدمين وموضع الخلخال. هذه رواية صحيحة أوردها الشيخ الكليني قدس الله نفسه. الرواية الثالثة في الباب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، قلنا حسب الشواهد الموجودة الرواية من كتاب صفوان، عن ابن مصان عن الحسن بن سري. الحسن بن سري في بطاقته كلام بين المتأخرين، ومنشأ الكلام اختلاف نسخة النجاشي. يبدو أن كتاب النجاشي التي نسخة النجاشي التي كان عند ابن طاووس سري بالياء، هذا الذي في نسخة من كتاب النجاشي الموجودة عند العلامة موجود لفظ ثقة الحسن بن سري ثقة، وفي كثير من النسخ ما موجود ثقة، اختلفت نسخ النجاشي فاختلف الأصحاب، بعضهم رجح نسخة العلامة فحكم بوثاقته، وبعضهم لم يحكم بذلك من جهة الشك في النسخة أو تعارض النسخ. وطبعا تعلمون حسب مسلكنا أنه لا بد لنا من الوثوق مع اختلاف النسخ، لا يبقى لنا وثوق بوثاقته، فالرواية السندان لا تخلو عن مناقشة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها، تأملوا يتأملها يعني ينظر إليها بكرارا وتكرارا، لأن النظر الأولى غير اختياري جائزتهم، وينظر إلى خلفها وإلى وجهها. والمراد بالخلف كما قلت لكم: من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها فقد أفتر ناظر إلى ذات، باعتبار لا يجوز. فيه روايات أخرى لا أريد أن أقرأها هنا. قال: نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. قال صاحب الجواهر قدس الله نفسه: أن المراد بوجه جميع جسدها. صاحب معنى غريب، يعني بقرينة المقابل بالخلف فالمراد جميع جسدها من الأمام ومن الخلف، فالمراد من الوجه لا خصوص الوجه، المراد من الوجه جميع ما يواجه الإنسان من بصلاة ظاهر المرأة بقرينة المقابلة مع الخلف. فحينه خب إذا كان المراد هكذا لماذا استثناء العرى يا شيخنا الجواهر؟ خب الكل جائزون بعد إذا كان هذا الإطلاق ينعقد في مثل هذه الروايات، خب نلتزم بالكل. وأنا أتعجب من صاحب الجواب، من فمن أوتي فهم كلماتهم ورواياتهم واضح له المراد بالخلف هذا الذي الآن أشرت إليه، وفي جملة من الروايات موجود لا أقرأها الإخوة يراجعون، أنه لا يجوز للنظر للرجل أن يتأمل جسم المرأة حتى يتبين له باصطلاح خصائص جسمها. جناب كيف فهمت من الرواية لا خلفه ولا وجهه؟ خلفه هو هذا مع الثياب. مع الثياب هو. بل. هو فهم عاريته. ما هو أنت بادر من الخلفية ولا؟ مع الثياب. هو فهم عاريته. كيف يكون ما فهمه؟ وفهم وجهها جميع جسدها من القدام. بعد ما يفهم حتى بلذة وشهوة هنا ما يفهم؟ إنه يتأمل تأمل ملازم هذا. لا في شيء آخر مسألة الريبة الشهوة فيما بعد تعالى. ثم ما أفاده من أن الوجه مراد به جميع قدام جسد إنصافا، يعني أتعجب من صار خرد مع الملابس. إيه صحيح مع الملابس وجه يعني وجه وجه ها يعني حتى من قدمها إلى رجلها صدر آسد يا مراد وجه إنسان عرب لفه هذا الكلام. أنا أتعجب من صاحب الجواره إنسان عربي كيف خرج عن ذوق العربي في هذا الاستفهام. لا يراد بالوجه يعني ثديها بطنها صدرها كتفها إنصافا خليك هيكل العام للمرأة خلفها نه خلفها من اين واجه يعني واجه سبحان الله واجه يعني واجه لا يصح هذا للقرينية باعتبار ان الخلف بنفسه كان منهي عن النظرية حتى مع الثياب باعتبار يتبين عظامها مثلا وحجم جسمها الخلف من هذا يرجع كان منهي مي خالف غايته يجوز له النظر مع خارج الثياب حتى يتبين له حجمها مثلا لكن معنى ان الوجه مراد به جميع قدام الجسد انصافا خلاف الله. ثم الوقت هم انتهى آي الرواية الاخيرة مقرأها روى الشيخ الكوليني بسند فيه اشكال بمعلم محمد وارسال عن بعض اصحابنا وبالاخير ينتهي السند الى الحسن بن سري قال عن ابي عبد الله سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل ان يتزوجها قال نعم فليعطي ماله. الرواية ضعيفة سندا. التعبير بيعطي ماله شيء يشتريها باغلى الثمن شيء اخر. يبدو ان حسن بن سري لم يفهم معنى كلام الامام صلى الله عليه وسلم. غدا ان شاء الله بقيه الله وصلى الله على محمد.